إن الخلطة تؤثر فيها. فلو فرضنا إن هذا مثلا له 20 شاة وهذا له 20 شاة، كل واحد ما عليه زكاة لأن ما وصل إلى 40، لكن باجتماع المالين أصبح صار النصاب سن 40، ففيها الزكاة. هذا فالخلطة على الراجح لا تؤثر إلا في سائمة بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم. إذن الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها، لأنها فقدت شرطا من شروط وجوب الزكاة. فهذه هي شروط الزكاة. أيضا من شروط استقرار الملك، أن يكون الملك مستقر. ومعنى مستقر أنه ليس عرضة للزوال. فمثلا قالوا على مال الكتابة أنه لا تجب فيه حتى يحل. هذا إنسان باع رقيقه على نفسه بمبلغ مثلا 30,000 ريال، أصبحت 1,000 ريال عند الرقيق هذه، سيده لا يزكيها ولو حال عليها الحول في ذمة هذا، لأنها عرضة، أو حتى بعد قبضها لأنها عرضة للزوال، عرضة للزوال لأن تزول. إذا عجز نفسه زال الملك عنها. فكذلك ومثل ذلك المهر قبل الدخول يتنصف. فالمرأة لا تزكي النصف الآخر حتى يحول إذا حال الحول، حتى يعني يحصل الدخول أو تحصل الخلوة. فالمهم منه ومن ذلك مثلا ربح التجارة، المضارب، العامل ليس له نصيب إلا من ربح رأس المال. فإذا فرضنا مثلا إن هذا المال الذي يتجر به العامل أنه ربح وحال الحول على ربحه، فالعامل هذا لا يزكي نصيبه لأنه معرض للزوال، فيما لو خسر الأصل أخذ وجبر من مال الشريك، من مال المضارب العامل هذا. فهي لازم الزكاة لازم لها من إيش؟ من هذه الشروط. أولا تمام الملك، المالك يكون مسلم، أن يكون مثلا إيش؟ أن يكون من الأموال التي تجب فيها الزكاة. هناك أموال لا تجب فيها الزكاة، كل أموال القنية هذه لا زكاة فيها. الإنسان عنده بيت يسكن لا زكاة فيه، عنده سيارات يستعملها لا زكاة فيها، عنده أثاث ولو كان فاخر لا زكاة فيه، عنده حلي للاستعمال، حلي ذهب وفضة. فالراجح من كلام أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه لأنه من مال القني، والزكاة لا تجب إلا فيما أعد للتجارة وأعد للنماء. أما الأموال التي لم تعد للنماء ولم تعد للتجارة فهذه لا زكاة فيها. هذه هي الأحكام التي تتعلق بوجوب الزكاة، ويأتي لها بقية إن شاء الله. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي بيت شعبي مؤجر، ولكن الإيجار ليس ثابتا على قيمة واحدة، فأحيانا يكون مثلا في الشهر 1,000 ريال، وأحيانا بأقل، وأحيانا بقليل جدا. يقول: كيف أزكي هذا، وما هي الطريقة لإخراج زكاة هذا البيت جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإنسان عنده أسهم في الشركة معدها لأجل يأخذ غلتها، أو عنده بيت يؤجره ويأخذ غلته، إن كان النح أو مثلا موظف يأخذ راتب شهري كل شهر، مثل هذا إن كان ما أخذه يصرفه فلا زكاة عليه. إذا كان ما أخذ من غلة البيت أو غلة العمارة أو من مثلا أرباح أسهم الشركة أو مثلا من مما يدخل عليه من راتب أو مخصص، ما أتاه صرفه على نفسه وعلى أهله، هذا ليس عليه زكاة. وإنما الزكاة تجب إذا حال الحول وعنده من هذا وفر، إذا توفر مال من هذه الأشياء، إما من العمارة وإما من الأسهم أو من مثلا المرتب الشهري، إذا توفر عنده حال عليه الحول وعنده وفر من هذا زكى هذا الأرواح، يزكي الموجود ولا يزكي الذي أكلته النفقات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي عقارات أبيع بها وأشتري، ولي سيارات مقسطة، ولا أستطيع أن أحصر المبلغ على مدار العام، فكيف يكون فيها الزكاة؟ يستطيع بسير، يستطيع ما يحصر، ماذا يعرف مثلا السيارات مقيدة عنده، عند فلان 100,000 وعند فلان 50,000 وعند فلان كذا، يجمعها ويزكيها، ما في مشقة. كذلك مثلا إذا كان عنده عمارات، إذا كان عنده عمارات ومتوفر عنده مثلا من أجاراتها شيء، يضم هذا إلى هذا ويزكي، ما في كلام. يقول السائل: أقوم بالإنفاق على بعض الأقارب من غير الورثة، وأقوم على الإنفاق على المحتاجين، فهل يكفي ذلك عن الزكاة أم لا؟ إذا نواه عن الزكاة صار عن الزكاة. إذا كان مثلا إنسان له أخوان، له أبناء عم، له أخوات أو عمات أو غير ذلك من الأقارب، وهم فقراء مستحقون ويصرف عليهم، وأراد أن هذا الصرف الذي يصرف عليهم أراد أنه من الزكاة، يصح يكون من الزكاة حسب النية، حسب نية المخرج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة هدايا كملابس وغيرها، وذلك بنفس القيمة أم لا؟ بعض العلماء يمنع هذا، يقول لازم من النقدين، ويمكن إن شاء الله أن الخلاف ما هو كبير فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صندوق تعمله القبيلة من أجل التعاون على لو حصل نحو قتل أو دية، فهل فيه زكاة أم لا؟ ما فيه زكاة، قلنا أن الصناديق التعاونية هذه أنه لا زكاة فيه. يقول السائل: رجل عنده دين لي كثير وحال عليه الحول، هل أزكيه أم لا؟ الدين سيأتي إن شاء الله بيانه. إن كان الذي لك عند إنسان مالي وباستطاعتك الحصول عليه فهذا تجب فيه الزكاة، وإن كان عند معسر أو عند مماطل أو نحو ذلك فلا زكاة به. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يدخل على ابنة عمه أو خاله، أي أن يكشف عليها ولا يوجد، وهل ذلك محظور شرعا أم لا؟ نعم، ما يجوز إن الإنسان إنه يكشف له بنت عمه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو نحو ذلك من أقاربه، ما يجوز يكشف له إلا محارمه، سواء كان من نسب أو سواء كان من مصاهرة أو سواء كان من رضاع. أين؟ يقول: وكيف نفعل مع استحكام عادة دخولنا على بنات والله العم؟ والله يربي بعضهم بعض ويعلم بعضهم بعض بحكم الشرع، لابد خطباء المساجد يبينون لهم إن هذا لا يجوز وكذا. يقول: وما هي المحرمات من النساء على المسلم؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يحرم نكاحهن، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فما وراء ذلك كله يجب أنه يتغطى عنك ولا يحل له يكشف. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم النسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين والمحصنات، قل وأحل لكم ما وراء ذلك. فكل ما أحل أنك تنكحها وتتزوجها هذا هو الظاهر، فلا يحل لها أن تكشف عليك. كل امرأة من بنت عم وبنت خال قريب يحل لك أنك تتزوجها فإنه يحرم عليها أن تكشف لك. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول شاب يقول وقع على امرأته في رمضان، يقول في 11 يوما، فماذا يفعل الآن؟ كيف؟ يقول وقع جاء نعم وقع عليها نعم جمع الجماع في نهار رمضان من أشد المحرمات، يعني كل الإفطار حرام لكن أشد ما يكون يقع في الجماع، هذا حرام وحرمته عظيمة، ولهذا المفطرات الأخرى عليه إثم وعليه ذنب ويجب عليه القضاء، ولكن ما فيها كفارة. أما الجماع ففيه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، هذا هو. فضيلة الشيخ، اعتمرت سابقا عدة مرات قبل هذه العمرة ولم آتي بطواف الوداع، فما الحكم؟ ما يجب طواف الوداع على المعتمر غير واجب. يقول السائل فضيلة الشيخ، اعتمرت الآن فهل لي أن أخرج إلى الحل لأعتمر عن والدتي أم لا؟ الأفضل كثرة الطواف أفضل من الخروج إلى الحل، وإن خرج لا بس. فضيلة الشيخ، يقول السائل اتفقت مع ورثة شخص توفي على شراء عمارة على أن يتم الانتهاء من إجراءات البيع خلال شهر، وانتهت المدة ولا يزال المبلغ في حوزتي وأرغب في الشراء، والآن حال الحول على هذا المبلغ الذي من المفروض أن يدفع للورثة عند إنهاء الإجراءات، فهل أزكي عنه أم يعتبر كسلف في ذمتي للورثة؟ إذا كان شراء العمارة هذه لأجل السكن أو للتأجير فهذه لا يزكي المال، إذا كان ما عنده مقابل ما يزكي، لأن هذا دين عليه لورثة البايع ما يزكي. وإن كان لا إلا شريها للتجارة فيزكيه، لأن انتقال النصاب من نوع إلى آخر في البيع والشراء الراجح أنه لا يقطع الحول، الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يقطع الحول، وإلا كان صار وسيلة للتهرب من الزكاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل اشتريت أرضا بنية التجارة ثم عرضتها للبيع، والآن مضى عليها 3 سنوات وهي لم تبع، فكيف يكون إخراج الزكاة عنها عن 3 أعوام أم لسنة واحدة؟ هذه اختلف العلماء فيها، فالجمهور على أنها تزكى ولو كسدت تزكيها فيما تسوى الآن ولو قليل، وفي قول في مذهب الإمام مالك أنه لا زكاة فيها إلا بعد بيعها. إذا باعها زكاها حولا واحدا، هذا قول المالك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت أرضا للبناء والاستثمار، ثم بعد مضي 5 سنوات عرضتها للبيع ولم أتمكن من البناء، فكيف أزكي عنها؟ ما يزكي إلا حينما نوى أنها نواها للبيع. السنين الأولى ما زكى، لا زكاة فيه، ما دام اشتراها لأجل الاستثمار فلا زكاة فيه، إنما يكون الزكاة من بعد ما نوى وأعدها للتجارة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل في إحدى الجهات الحكومية وأقوم بإنجاز أعمال المراجعين جميعا، فلو قدم لي أحد المراجعين قدم لي كرتا خاصا بخصومات تجارية من إحدى محلاته بعد انتهاء معاملته، فهل يعتبر هذا رشوة؟ وما رأيكم في هذا؟ ما هو رشوة هذا، ما هو رشوة هذا، ما يعتبر رشوة. حد إن كان يبغى يتورع عنه هذا لا بأس، وإلا ما يعتبر هذا من الرشوة، إنك تقدم شيء مال بين يدي مثلا يعني لأجل يعني الحكم لك بحق أو باطل، هذا هو الرشوة. أما هذا يعني بكافيه مثلا على تسهيل مهمة وكذا، يعني ما في رشوة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يوجد لدي عمال راتب كل عامل منهم 500 ريال، هل يحق لهم زكاة الفطر وزكاة المال أم لا؟ نعم يحق له، إذا كان عند الإنسان يعني سواقين أو ناس يعملون أو شغالات أو نحو ذلك يجوز إعطائهم من الزكاة، لأن رواتبهم هذه ما تكفيهن ولا تكفي عوائلهم اللي مغتربين من أجل، بس لابد أن يكون مسلمات، إذا كان غير مسلمات لا يجوز، لابد أن تكون الشغالة ولا السواق ولا كذا أن يكون مسلم، غير المسلم ما تحل له الزكاة، هذا يجوز لأن رواتبهم هذه ما تكفيهم شيء أبدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي أرض اشتريتها بمبلغ من المال ومر عليها الحول، فهل أزكيها أم لا؟ يقول اشتريت أرضا ومر عليها الحول، فهل أزكي هذه الأرض؟ يزكيها إذا كان معدة للتجارة، إذا كان قد أعدها للتجارة فيزكيها، إذا حال عليها الحول يزكيها بما تستحق الآن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي متجر أعمل فيه ومعي بعض العمال والمسجد قريب منا، فهل يجوز لنا أن نصلي في هذا المتجر أم تجب علينا صلاة الجماعة في المسجد؟ الأفضل أن يصلوا جماعة في المسجد، هذا هو الأفضل لهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشترت والدتي قطعة أرض من امرأة نصرانية ودفعت لها مبلغا من المال وبقي لها بعض النقود في ذمتها وتوفيت مؤخرا، أي توفيت هذه النصرانية، فكيف نفعل بالمبلغ الذي يبقى لها في ذمة والدتي؟ تعطيه ورثة البائع، ورثة البائع هم الذين يستحقون هذا المبلغ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعطيت رجلا دينا 5000 ريال وهو بحاجة ماسة لزواج ونويت بها زكاة، فهل يصح هذا زكاة أم لا؟ يصح، إذا أعطاه إياه بنية الزكاة صح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا في مكة، فلو أخرجت زكاتي على أقرباء محتاجين لي في خارج مكة ولو جمعت لهم من هذه الزكوات، ما الحكم في ذلك؟ جائز، ما في شيء، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفت وسعيت ثم تطيبت قبل أن أحلق، فماذا علي؟ إن كان متعمد يجب عليه يطعم 6 مساكين، وإن كان غير متعمد فليس عليه شيء، كأنه ناسي أو جاهل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لراتب الزوجة إذا خصت به زوجها دون والدها هل في ذلك بأس؟ ما في شيء، تملك هذا، تعطيه من تشاء. يقول: وإذا لم تعطي والدها فإن والدها لن يصلها، فما الحكم في ذلك؟ الواجب عليها بر والدها، ومن البر النفقة إذا كان محتاج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت سيارة من صاحب معرض وهو الذي اشتراها لي، وبعتها بناقص 500 ريال، وزاد علي 12,000 ريال، وذلك لكي أكمل نصف ديني، فما الحكم في ذلك؟ جائز هذا، لا بس إذا كان جائز هذا جائز.